وقد جمع صلى الله عليه وسلم آداب المائدة بكاملها مع عمرو بن أم سلمة بكلمات. غلام جلس يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت يده تطيش في القصعة فقال يا غلام سم الله. هذا أول شيء. قبل كل شيء تستشعر بنعمة الله عليك أنها نعمة من الله عليك ساقها إليك من غير حول منك ولا قوة. ولو كنت حردت وزرعت وحصدت وطحنت وعجنت وخبت وجئت بالطعام لا تقل زرعت وحصدت. لو نشاء لجعلناه ايش حطاما فضلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اترأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من مزرع لو نشاء جعلناه اجاجا. اذا بفضل من الله رزقك الله القوة على الحرث وعلى الزرع وانبت لك النبات وزرع لك السنبل وحصدت بقوة من الله الى ان وصلت النعمة الى فيك. وايضا بنعمة من الله عليك ان تستطيع مقضها وبلعها والا حرمت منها. كم من غني غني والمال بين يديه محروم من وجبة طعام. اذا بفضل من الله تقول بسم الله ثم تقدم اليمنى. ومن الفطرة والعادة كما هي معروفة عند الجميع ان اليمنى للمكرمات واليسرى للاشياء الاخرى. الانسان يزاول الحياة بجوانبها بحلوها ومرها فاليمنى لها جانب واليسرى لها جانب. فمن الافضل ان تخص كل واحدة بواجبها. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ليس من المروءة ان تكون القصعة واحدة وتمد يدك امام جارك وتأخذ منه. لماذا؟ الطعام واحد. ولذا يقول اللهم الا اذا كان الطعام متنوع. امامك صحن من الادام وامام الثاني صحن من نوع اخر وذلك اخر وهكذا. ان استطعت ان تكتفي بما امامك فهو اكمل مروءة. وان اردت ان تاخذ من الصنف الاخر وهو ياخذ من الصنف الاخر فلا مانع. كما قال في الفاكهة اذا كانت متنوعة هنا عنب هناك تفاح هناك موز هناك كذا. وأردت أن تأخذ من كل صنف من ما بين أيدي إخوانك وهم يأخذون فلا مانع. لكن إذا كان طبق كل رطب أو كل عنب لماذا تمد يدك من هناك وتأخذ؟ يسمى شرهم في الأكل. لا، لم يبق بعد ذلك في آداب المآدب أكثر من هذا. سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم آداب أخرى في قضية جابر أن الإنسان إذا كان يعلم أن أشخاص سيأكلون من بعده أنه إذا أكل من اللحم لا يعر العظم وأنه لا يأكل قمة القصعة يأكل مما يليه. فهنا النهي عن الأكل بالشمال آداب إسلامية. وهل هو واجب أن يأكل باليمين وإذا أكل بالشمال فهو عاص أم لا؟ يقول الإمام ابن دقيق العيد ابن عبد البر في التمهيد قاعدة يسوقها ما رأيتها لغيره. يقول إذا جاءك الأمر والنهي فيما هو ملك لك فهو أمر توجيه، وإذا جاءك الأمر أو النهي عن شيء لغيرك فهو وجوب وتحريم. فطعامك ما أحد مشاركك فيه، لك أن تفعل فيه ما شئت. ولكن يقول رحمه الله: لا ينبغي لإنسان عالم بالأمر، عالم بالنهي أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحرم الطعام عليه

وثوب يستره إزار أو سروال أو قميص أو غير ذلك، وثوب آخر يحتبي به فلا مانع. أما هو ثوب واحد ويحتبي به وتعرض فرجه إلى الكشف فلا يجب.